نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وحين أود أن بي موضوع تصرصا إن المؤمنين تو آخر إلى هيارك الدوران مركا أدلة موضوع تصرصا وحكم إذا واشغني وحن كم تهي نعمة الله ونعمين أيوه أهل الجنة جعلنا الله منهم وكره شيخ نوت المامي ان اهل النار في الله ارك دونين مكا waxay kamid tahay naxmooyinka laga qadinaayo marka ciqaabay ta lafteedu ku tahay waxaana u dheer adabka la adabaayo ay ku daaimayaan taasina waa u dheer dadka laakiin ahlu tawxiidka iyagu dunuub kabaa'ir ay la yimaadeen oo aanay ka toobad keenin naarta ku galaaya iyaga waa laga soo bixinayaa kuma daaimayaa naarta sida ku soo aroortay axaadiista rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee saxiixa ee mutawaatirka waa laga soo saaray النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان نار طوال قصة صار يعد لا إله إلا الله تلاضة يضع قلبك سأي كترته قرآن شئ لمي سانا إيمان قلبك سكترته كسلا إله لا وشهاتا والقصة صار يا نار waxaana laynoo sheegay in naarta gudaheeda ay ku dhimanayaan dadka ahlu tawxiidka ahi gaalada markay naarta galaan ma dhiman doonaan laakiin dadka ahlu tawxiidka ee muslimiinta ahi naarta wixii ka galaa waa ku dhimanayaan sida axaadiista saxiixaynkaba ku soo aroortay uma yumiituhum allahu imaatatan ilaahay waa dilaya dilitaan dadana markaasay dhuxul madoobaatay noqon doonaan marka laga soo bixiyo naartana waxaa la soo gelin doonaa maa'ul xayaa biyaha la yidhaahdo biyaha nolosha dabadna markaasay soo baxayaan sida waxa weeye iniyuhu usoo baxaan iniyaha daadku qaado siday usoo baxaan oo kale usoo bixi doonaan marka dambe geeridii waa la dilayaa iyada waa la gowracayaa sida xadiiska saxiixa ku soo aroortay in geerida la keeni doono aakhiro markay ahlu jannu jannada ku dhammaadaan oo kuwii naarta laga soo bixiyeyna litathiir naarta loo geliyey si loo nadiifiyo oo qurunkii dembiga looga reebo naarta loo geliyey iyaga laftooda marka laga soo saaro ee ahlu tawxiidka ahaa oo ay jannada galaan naartana ahlu naarkii ku daa'imayo ku waarayay oo gaalo iyo munaafiqiin nifaaqoodu ictiqaadi yahay ay isugu haraan markaasaa markaa geeridii la keenayaa iyada oo suurad wan ah muuqaal wan iyadoo ahba geerida la keenaya markaasaa dabeedna lagu gowracayaa meel jannada iyo naarta u dhexaysa yaa ahla aljannati khuluudun falaa mowt wayaa ahla annaari khuluudun falaa mowt markaa taana waa saas adduunyada saynu horeba usoo sheegnay inta lagu sugan yahay ilaahay in soo jeed lagu arkaa ma dhacayso mana dhicin riyo laakiin waa dhici kartaa in lagu arko waayo nebi maxamed ba sala allahu aleyhi wasalam ilaahay riyo waa ku arka ra'aytu rabbii fi axsani suura wuxuu ku saabsanaa ru'yatu manaam cid ilaahay adduunyada gudaheeda intuu ku sugnaa, yani ruux markaa intuu adduunyada gudaheeda ku sugnaa, ilaahay soo jeed ku arkay ma jiro. cidba isku khilaafayna ma jirto, nebi maxamed mooyaane. nebi maxamed baa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen ilaahay soo jeed waa ku arkay, waxaanu arkay leylatul isra wal micraaj. laakiin qowlkaasi waa daciif. sababkuna wuxuu yahay inaanu arkin. marka qowlka saxiixa ahi waa inaanu arkin oo soo jeed ilaahay aanu ku arkin. tacallamuu annahu lan yara axadun minkum rabbahu xataa yamuut. taa waxaa la odhan karaa yacnii dadku la khitaabaya oo cumuumka isaga ma shamlinaayo. adilo kala la hayaa waxaa ka mid ah xadiisu abi dar oo muslim saxiixiisa ku soo wariyey, oo abu dar nabiga weydiiyey sala allahu alayhi wasalam an ra'aytu rabbak qaala nuurun anna araah, bimacnaa nuur baa iga teeday araggiisa. markaa anna araah ay kayfa araah, saan u arkayaa. qaar baa xadiidka lafdigiisa taxriifiyey oo yidhi nuuraaniyun araahu, waa taxriif sida shuraaxda qaarkoodba ay baraarujinayso. adunnu inuu nawowi yahay xadiidku sida uu yahay waa nuurun anna araah. yani waxaa loo jeedaa xaala duuna ru'yati nuur, waxa iga teeday aragtidiisa nuur. anna araah riwaayada kale xadiidka ee muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi abi dar wuxuu sheegaysaa ra'aytu nuuran, markuu yidhaha ra'aytu rabbak qaal ra'aytu nuuran, nuur baan arkay. nuurkaasi waa nuur makhluuq ah, maaha ilaahay, waa nuur makhluuq ah, waana nuurkii xijaabka ah ee uu sheegayo xadiis abi muusa alashcari fima rawaahu muslim fi saxiixi qaala abu muusa qaama fiina rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam bikhamsi kalimaat. nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu nagala dhex kacay buu yidhi shan kelmadood: ina allaha laa yanaamu walaa yanbagii lahu an yanaam, yakhfidu alqista wayarfacuh, yurfacu ilayhi camalu alleyli qabla camali annahaari wacamalu annahaari qabla camali alleyl, xijaabuhu nuur aw innaaru law kashafahu laxraqat subxaat wajhi mantaha ilayhi basaru min khalqi. kelimaadka waxaa loo jeedaa jumal mufiida, macnaha lugawiga abaa loo isticmaalaya, lal macna naxwi, macnaha loogu isticmaalo naxwaha kelmad loogama jeedo, laakiin macnaha lugatu alcarab iyo fi lisaani sharc labadaba lagu isticmaalo ayaa looga jeeda, oo kalaam mufiida ah. ibn malikna uu ishaaray wakilmatun biha kalaamu qad la'an, marka fi luqati alcarabna macnaha loogu isticmaala waa saas, fi lisaani sharci siduu ugu soo arooray waa saas. saas awadee shantan kelmadood dhammaan waxay tahay jumal mufiida, jumal mid waliba waa jumlo gaarkeeda wax u faa'iideynaysa wey. innaha kalimatun huwa qaa'iluha rabbi irji'uun ayaa waxaa lagu tilmaamay inay tahay kelmad, kalimataani khafiifataani cala lisaani saqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila raxmaani subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim. mid waliba jumla mufiida, subxaana allahi wabixamdi waa kelmad, subxaana allahi alcaiimna waa kelmad. xataa afsoomaaliga saasaa loogu isticmaalaa, kelmad yar baan odhanaya markaasuu hadal dheer u baxay. bikhamsi kalimaat: ina allaha laa yanaam, ilahay ma seexdo, waa kelmadda koowaad. walaa yanbagii lahu an yanaam, umana suuragal aha inuu seexdo, waa mustaxiil. yakfidu alqista wayarfacu, cadaaladdu marna hoosu dhigaya marna sare u qaaday. yurfacu ilayhi camalu alleyli qabla camali annahaari wacamalu annahaari qabla camali alleyl, waa laba kelmadood. camalkaada intii la sameeyo intaan maalinta la gaarin baa loo bandhigaa iyadoo ilaahay wax ka qarsoonay aynu jirin ou og yahay camalka maalintii la sameeyana intaan habeenkii la gaarin baa loo bandhigaa ka maalintii la sameeyana intaan habeenkii la gaarin yacni mid walba xilliga kale intaan la gaarin baa loo bandhigaa xijaabuhu nuur xijaabka ilaahay waa nuur yacni waxa uu khalqiga ku teeday inay arkaan oo araggiisa isaga arki lahaayeen uu kaga teeday waa nuur aw innaaru wa shakun min araawi fii bacdi riwaayaat bay kusoo aroortay iyadoo la jasminayo nuur ayuu tasaawadeed yacni riwaayada jasminaysa ayaa la raacaya xijaabka ilaahay waa nuur low kashafahu laaxraqat subxaat wajhi man tahaa ilayhi basaru min khalq nuurkaas waa nuur makhluuq hadduu faydi lahaa xijaabkaas laaxraqat subxaat wajhi nuurka wejigiisa ama shucaaca wejigiisa wuxuu gubi lahaa man tahaa ilayhi basaru min khalqi khalqigoo dhan buu gubi lahaa man tahaa ilayhi basaru ay maa adraka ilayhi basaru min khalqihi oo khalqigiisa ahaaday mintu waa bayaaniya la tabciidiya waayo khalqigoo dhan ilaahay waa wada arkayaa wax ka qarsoonaanayo khalqiga ka midina ma jiro waxaa laga tilmaamayaa shucaaca wejigiisu wuxuu gubi lahaa khalqigoo dhan buu gubi lahaa baa looga jeedaa marka ra'aytu nuuran iyo xadiidkaa kale waa isfasiraya sasaawadeed yacni sababku waxa uu yahay inaan nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam aanu ilaahay aanu arkin laa fii leylati lisraa walmicraaj walaa fii gayriha muddada uu adduunyada joogay soo jeed inaanu ku arag saxaabada waxaa lasoo naqliyaa khilaaf oo in ibnu cabaas yidhi ilaahay waa arkay ibnu cabaasna waxaa laga sheegay saddex riwaayo inuu yidhi wakhasa muxamada biru'ya ilaahay nebi maxamed wuxuu ku gaar yeelay aragti uu isaga arkay oo nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam uu ilaahay arkay taasuu ku gaaryahay waa kaa saxday waxaa kaloo muslim saxiixa kaga soo wariyey inuu yidhi cabdullahi ibni cabaas ra'ahu bifu'aadihi maratayn nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam ilaahay waa arkay qalbigiisaanu ka arkay laba goor yacni qalbigiisu ku arkay laba goor markaa fu'aadku ku qaydi riwaayo kaloo saddexaad waa laga soo wariyey oo ah marka isaga inuu yidhi wuxuu ku arkay indhihiisa laakiin culamada muxadisiinta shamac ka mida waxay sheegeen riwaayadaa saddexaad inay asixin oo daciifa tahay riwaayadaa saddexaad inay asixin saasaa waday labada riwaayo kalaa soo hadhay labada riwaayo kale waa mutlaqa iyo muqayada tasaawadeed ahlu cilmiga waxay tilmaameen in labada riwaayo laysku fasiraayo oo labada riwaayo yacni laysku xambaarayo tuxmalu riwaayatu lmutlaqa cala lmuqayada riwaayada mutlaqa in riwaayada muqayadkaa lagu xambaaraa waayo labaduba waa kalaamkii ibnu cabaas ahlu cilmiguna macnaha noocaasa waa tilmaameen sheekh alalbani waxa uu ku sheegayaa tacliiqa uu ku leeyahay waa hore ay ugu dambeysay mukhtasarka saxiixu lmuslimka ee mundiri in labada riwaayo la ysku xambaaraya ahlu cilmigii horena waa sheegeen oo ibnu kasiir iyo ibnu qayyim oo sheegeen in labada riwaayo karamka ibnu cabbaas la isku xambaarayo. waxaana halkaas kaaga muuqata saniica culammadu inuu yahay mutlaqa iyo muqayadka in la isku xambaaro inayna ku gaar ahayn yacni hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka keliya inayna ku gaar ahayn. ee culammada ahlu sunnahu ee raasikhiinta ay tilmaamayaan oo nasgaraynayaan fii casharaati nusuus yacni hadallo badan ay ku nasgaraynayaan in caalimka keliya hadalkiisa mutlaq iyo muqayad hadduu leeyahay in la isku xambaarayo. waana mas'ala waadixa nuquulaadka baabkaa ku saabsanna yacni waxa weeye waa min alkasrati bimakaan aad iyo aad bay u badantay. marka mas'ala ku saabsan xamlu lmujmal cala almufasal oo bacdu annaas ay ku dandaneeyaan baa jirtaan. maalmo dhaweydna aan arkay waraaqo lala warwareegayo wadaad mas'aladu ay ku laaqantay waraaqiis lala warwareegayo mas'alada noocaasa tafsiil waadixa ku sugan muxaadaradana waan ku sheegay ku saabsan araddu cala almukhti walkhaati tafsiilka ku saabsan waxyaalaha ku saabsan tafsiilka mas'aladaas ku saabsan ee culammadu tilmaameen waa nuquul a'imma raasikhiina ayaan ishaaray oo yacni waxa weeye qaar yacni markaa horreeyey iyo mucaasiriin inta balaha imaamnimadooda iyo inay min a'immati sunna yihiinna aan laba isla diidanayn dheg looma jalaqsin. waayo arrinku hadduu yahay itibaac lilhawaa maara male maara male ruuxa hadduu xaqdoon yahay wuxuu odhan lahaa aqwaashan aad sheegtay ee mas'aladan ku saabsan xaggay ku taallaa ama nagu ishaay. laakiin wadaad baaxis ah inta marka isagaa waraaqo uu qoray lasoo sawiro in marka isagaa layahay waxbaa la wasacaya mas'ala caqiidan isku haynaa wallahu lmustacaan wallahu lmustacaan ay ka mid tahay min cajaa'ib اdahri. mas'alada noocaan waa mas'ala ictiqaadiya caalimku kalaam mujmala inuu yidhaahdo yacni oo yacni markaa markuu kalaam mujmala yidhaahdo loogu fasiro marka isaga axsanulmaxaamil loogu fasiro oo weliba hadal kale hadduu leeyahay hadalkiisii marka isaga wanaagsanaa loogu fasiro ma mas'ala ictiqaadiya yani waan tilmaamay mas'alada tafsiilka ku sugan mas'alada ku saabsan mujmalka in lagu fasiro macnaha wanaagsan oo ruuxii sunniga ahaa male wanaagsan laga malaysto ilaa aafaar baan soo naqliyay saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam. yacni laa tadunna bikalimatin kharajat min akhiika suua wa anta tajidu laha fi lkhayri maxmala cumar bnu khaaab inuu yii oo culamo badan soo naqliyeen. waxaa dhici karta in la yidhaahdo yacni sanad saxiixa ku sug marka isagaa inuu cumar bnu khaaab yii tacni min hada maxaad ka odhanaysaa a'imada waaweyn ee soo naqliyey iyaga oo markaysa markaa cuskanaaya oo min a'imati sunna oo ku binaynaya mas'alada ou kamid yahay ibnu kasiir ou kamid yahay ibnu rajab ou kamid yahay khayrkood. waxaan soo naqlinay oo tilmaanay culammadu markaysa aqwaasha ay sheegeen ibnu baas baynu ka sheegnay xamaad alansaari baynu ka sheegnay waxaynu ka sheegnay markiisa ibnu kasiir baynu ka sheegnay ama kalaynu ka sheegnay dadka qaarkood ma kala garanayaan mujmalka iyo lafsiga waxa u dhexeeya laa yacrif walaa yuriid an yacrif almujmal waallafs maxaa u dhexeeya kalaamkani waa lafs iyo waa mujmal ma kala fahmaa waxaynu qadiyadu hadduu hadalku daahir ku yahay macno faasida oo labada macno aynay u sinnayn lan ta'awwal waana sida culammadu sheegeen taasaana markaa la yidhahda mu'awwal mu'awwal taasaa la yidhahda waya dalaalatu alfaad baa laga hadlaa fi usuul fiqh yacni oo nas iyo daahir iyo mu'awwal iyo mujmal تقسيم الرباعية شيء هدوية هاي مركة إسلام يعني مؤول وهذا المعنى كو ظاهر أها كلا ومعنى مرجوح كو أهو آن ظاهر كو أهين ورنص النين لول لول لول يا مؤول لبدا هذا كلامك علمتنا مؤول تأويل لبوصنين وصدق علماء قال إجماع الرسول النقليين لا يتأول إلا كلام الله وكلام رسوله لكن هطيتها كلمة مجمل أيتها أي قصر صنتها مجمل والله هذا معنى أسميه ولكن كما وحدكم مرينا إساء أدونا كتقان يسنة ما معناها خنبا رأس إلا إلا ووشي ذا يرى والله هذا معنى أسميه أن راجحي مرجوح كلا لهاي مسمى عنها ولكن بعد كم مرة يسا مرة ذات سنة وانا كنت قام خاصة ولي بهدولي هذا الكلام ومعناه وانا كسم وافق سم وإيما يعني الروح مركب يسلا يلا هذا وحن مر والبوق حن باري معناها حنقون هذا وحوى يسلا لفتيس مجمل كما بحي علامة ابن باز وحوى يلي لا يخلو عالم ولا طالب علم من كلام مجمل كلمة مجملة إنه يراهد أما هذا المجمل كالصبح في بعض الأحيان كما مرنان يا عالم أما طالب علم طالب حكيلي فتاوي سيني قطع الله يمر مركي سيني حضر هرؤي لي فتوى هرؤي لي وتعقوبة ولبطاسي يعني وحي أهيب يعني مسألة يعني عمومية وحكى لك الصف صنبك هذين لكن هذا الكنبو مكاس يعني تلمانه المهم روحه سيدا وشعل يا هاي مركة وكلمة مجملة يلا هذا إن مرها اللو وناتشيو أي ضفك كرانا مركة يسيوحان يعني أي هبونت هاي إنه يبنى مرها وناتشيو هذا الكين لبن محمل لبضا أقبالي كرو لبضا بأسميه معنى وناكسر وحمار مرها دو سنة وناكتيقا لكن هذه مركة روحة بدعاية حمان لقوية قانو يعني فلا يحمل ولا كرم يعني مركا لو ما حنبار اي معنى وناكسن ما لهنا لو وناكسن ما لهنا لو وناكسن مركا لبسك بابك قصة بصن وكلمة دو إنا يظاهر قطة اي معنى فاسدة أنا ما دلوا كلا فرقيين تفريق أرنها قصة بصن وأرن واضحة نظمية دوائيه رأنا كأرنا وحكم ذا ربع قرن إنك بضن كهر أنا أردني الموضوع قصة أفسن علماء ظهر أول نظمية في بعض الكتب القصة النقلية فاللفظ إن أجمع فاللفظ إن أفهم غير القصد فاحكم على استعماله بالرد لأنه اللبس وأما المجمل فربما يفهمه من يعقل وذلك ألا تفهم المخالف ولا سواه بل تصير واقفا وحكمه القبول في الموارد فاحفظه نظما أعظم الفوائد سديت لي وحي يرمك يا هيدبا نظر لنا عفاك مركا المهم قضية قصة بصن يعني لبس مجمل كوة كلتوين بعض الناس حتى محاضرته وحكى هذا اللي يلو وقت وعريدي أها النصوص تعول ماذا نقل يقول ذا أين وقت بيسامحين وحن حتى تلمع ما يدك قاركو إنه أديك سدي سقلطا وأيدونين تضلالة يبدع كدعى إنه كدا فعان مسألة قصافصا حمل المجمل على المفصل مركا وحوالي روح عدو إلهدو هذا المركا قضى إلى بدعاء الضلال لو ما أولي لكن ده هذا الظاهر بكما هو من قبيل المجمل لا من قبيل الظواهر أول كنا ظواهرتي وهذا الكلام اللي فينا يوي فسأولي تحرير كمسألة واساسية الأول والله كما ترجع لنا أن كهذا مسألة إشارة في خلال الدرس من بقصة بعضي إشارة لطيفة إن المسألة ذا مركز مركيرة المام لكن أنت أنا صوفر يسن والله إن أنا كنت لجرين إن المسألة ذا تفت المهم طب كنا عاسي هدي مركا وحوي الله ظهره يعني نقولات كعلماء دي وحي كي لهدين أو مفصل أه أي أمر في سمكة للسردين دون هذه حاجة كيس المهم أرسل نقلنا مسألة ذا الشيخ الألباني على مكر رأوا ابن كثير يكمي ذيهير وحي إلى هذين هذا كابن عباس مركا مرنا إطلاقي ويري وخص محمدا بالرؤية مرنا قيدي أو رآه بفؤاده مرتين يعني ولا يسكح مباريا تحمل رواية المطلقة على رواية المقيدة رواية المطلقة على روح مباري رواية المقيدة ده سأسأوده وحين نقول يسمعني هيدو إنه تلمام أيو أركتي قلبي إنه السقاية أولي هاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي قلبي قيسى أيوكو أركي لكن ما أرنن أو كما أصحن إنه يري إنه سقاية صاص أولد عثمان بن سعيد الدارمي وحويري صحابة رسول صلى الله عليه وسلم واسقوا فقصرائين إن أنو النبي صلى الله عليه وسلم إلهي إنه سكؤكين إلهي إنه س إن أنو كؤكين واسقوا فقصرائين إجماع الصحابة سنة غريب عثمان بن سعيد الدارمي بمعنى واحد اسكوها يقول قلبك ما كأركي مثل كما أركي أيوم بي أهي إنه سوكو أركي مركا وحوية تاسية داء مدنة مؤران مركا صنيعي سوحا وكتوسين أيها إساق اللفتيسة إنه قبو سلا علماء كرباء تحريريين إنه ليه وخص محمدا بالرؤية حديثة مطلقة حاكم يغير كي سوريين موقوفك ابن عباس كوعة الرؤية إطلاقية الرواية مقيدة أن لقوا فصلاً. مركب واحد يري إت صحابة كم ذا؟ أو تري ما شرتو عنده سكوارك. سأسأول الخلاف كم حقوق سافسنا قلبي ذا مكوارك مس كوارك. إمام أحمد بن حنبل وحقاتي رأي ابن عباس أو واحد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي وارك أو حقوارك قلبي ذيسا. يعني سيد عبد الله بن عباس رواه بفؤاده مرتين ويري أي إمام أحمد بن حنبل لكتبه لكن واحد سوى الدين لي قلبي يسوك أركي محاو الدليل أه عبد الله بن عباس محاو الدليل شري آية النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى آية دا سوى الدليل شري مركب أرهن قصة تفسير كآية دا قصة أبصن آية تفسير كذا أنا سيدة الصحيحة الراجحة وحيتها إلا وبتشي هذا جبريل بواركي وعائشة وحيتري سيدة مسلم بصحيحي سكو سوريي ana ugu horeeyay cid nabiga waydiisay markay isaga aayadan tafsiirkeeda. Aisha waxay tiri saddex arrin qofkii yiraahda faqad acdama cala allahi alxiryah, been abuurka allah ku been abuuranayo waa weyneeyo, been abuur weyn buu ku been abuurtay. markaasaa waxay sheegtay man qaala ina muxamada ra'aa rabbahu faqad acdama cala allahi alxiryah, ruuxa yidhaahda nabi muxamed sala allahu aleyh wasalam ilaahay waa arkay been abuurku allah ku been abuuranayo waa weyneeyey, oo been abuur weyn buu allah ku been abuurtay. Been abuur weyn ayuu allah ku been abuurtay. Markaasuu wuxuu yidhi masruuq ibnu ajdac alhamdani alwaadici ayaa wuxuu yidhi ya umma almu'miniin andiriinii walaa tacjiliinii, hooyadii mu'miniintahay isagoo hayga degdegin uu dangiga u asra fadhiista. Miyaanu ilaahay oran walaqad ra'aahu nazlatan ukhraa cinda sidrati almuntaha. Markaasaa waxay tihi anigu waxaan ahay ruuxa ugu horeeyey ee ummadan ka mid ah ee nabiga weydiiyey sala allahu aleyh wasalam aayaddan tafsiirkeeda. Dabeedna wuxuu igu yihi daaka jibriilu, kaasi waa jibriil, lam arahu calaa suuratihi alatii khuliqa calayha ila maratayn, kuma arkin suuraddii jibriil lagu abuuray laba goor mooyaane. Marka aaisha waxay sheegtay xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey aayadda tafsiirkeeda inay nabiga weydiisay sala allahu aleyh wasalam, nabiguna ku fasiray in jibriil looga jeedo. Calaa haada, haddii aayadda tafsiirkeeda ay iskhilaafto riwaayada ibnu cabbaas ee saxiixa ka ah iyo qowlka nabiga sala allahu aleyh wasalam ee saxiixa ka ah oo labaduba muslim saxiixiisa ku soo wariyey, ma waxaa la qaadanayaa tafsiirka aayadda qowlka nabiga sala allahu aleyh wasalam, mise waxaa la qaadanayaa qowlka ibnu cabbaas? ayuhuma qowlka nabiga sala allahu aleyh wasalam baa la qaadanaya, waayo nabigu sala allahu aleyh wasalam waa mubayin fi qur'aan ka caddaynayay litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim, qaladna kuma hadlo. Wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ila waxyun yuuxa, in huwa ila waxyun yuuxa. Almuhim, maadaama nabigu sala allahu aleyh wasalam uu macsuum yahay oo isagu aanu khata'aynin, waxa uu ku hadlaana waxy ay tahay tafsiirku aayadda ku fasiray, yacni tafsiirkiisaa la qaadanaya. Qowlkii khilaafay ee bini aadam yidhina ka'ina man kaan waa la radinayaa oo lama aqbalaa. قالت الإمام الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. المهم مسألة قصة أبصر رآه بفؤاده مرتين مسألة النوع أسأة وحا عبون إلا قابسة مرها دي وحا وعسكنا يا عبد الله بن عباس أيتهي aayadda una ay tahay aayadda tafsiirkeedana nabigu ku fasiray inaan damiirku allaha u noqonayo inay jibriil u noqonaayo, hadal macnihiisu caynkaa laga qaadanayo, waa in taas laga gaabsadaa. Saxaabadii kalena kumay waafaqin warkaa uu yidhi marka isaa ra'ahu bifu'aadihi, saas awadeed waa lagu gaabsadaa, yacni marka isaga waxa ku soo arag masus takala ra'ahu bifu'aadihi. Maxaa looga jeedaa? Ma cilmi iyo yaqiin baa loo jeedaa? Taasi xaasil baa u tahay cidaa nabi maxamed ba ahayn sala allahu aleyh wasalam, mise macno ka ziyaadaa loo jeedaa? Ma waxa loo jeedaa waa ku riyooday baa loo jeedaa qalbigu ka arkay? Taasi jamaahiirta ahlu sunnahu waxay qabaan cidaa nabiga ahayn ba sala allahu aleyh wasalam inay ku riyoon karto ilaahay. aymada qaar koodna waa laga sheegaa imaam ahmed ibn hanbal wa ghayru jamaahirta ahlus sunnahuna wa banayay sida shaykhul islaam ibn taymiyah ba oo majmuu al fatawa ku sheegay marka tafsiir ka raahu bi faadihi marratayn ay hada ino kordhinaysa ama ayno ka garanayna marka isay waxa ma jirto hadii ilmi iyo yaqiin ay tahayna laba mar maahay mar walba xaasil bay ahayd nabiga sallallahu alayhi wasallam مركا المهم مسألة عين كاس وحي تهي إلا قاسده وعلى أولا قلبك كأركي كما أرك مدنا ومركا يسقى عنك لكن لقطعية نبي محمد صلى الله عليه وسلم انتي آنو لمن كهر إنه إلهي السوچيد مرنا وقعه قولك صحيح نكاسد والله أعلم فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون فهم يدعوا بشأنه حينئذ قرطاس إلى ربهم ينظرون حق ربي قد بي إيغيان وليهانيان إلهي ذي أركيان لا يمارون في النظر إليه كما شكينيان أرق إلهي أركيان ولا يشكون كما شكينيان فوجوههم بكرامته ناظرة وتيدل بكرامته شرفت إلهي الدرادد ناظرة الله افتيما يسا يولا نعمة يسانتها ومركزت إلهي أركان نور بيكور الصنيع سيدا آثار تقار كود إشي بيس وأعينهم بفضله إليه ناظرة عنده دونه بفضله فضلك إلهي درادي إليه ناظرة إلهي بإيبيسا في نعيم دائم مقيم أحي كسوغيه نعموين شوكتاء ومركة دائمة أسكو معنى دائم يا مقيم لا يمسهم فيها نصب كمها ليلة يتشند قده إلى وحدة لمها ليلة وما هم منها بمخرجين دلقيق أدوية والبودة لتشري لكن وحوية أخركم كمدة ليان دلقيق قاس intay dooran haday dankeega saasawad bi quraanka ugu saarootay yaani marka muttakiina ala sabil ismi al-wukil wama hum minha bi mukhrajin maraaha qar narta laga qar jannada laga saarayo qar jannada laga saarayo ma aha ukulha da'iman wadhilluha وكلها ملحة شنظة لقعنا يا دائما وقال دائما وظلها هركيدنا ودائما تلك عقب الذين اتقوا تاسوا عرب ذنبتك كوى إلهي كبقى عرب ذنبتك دوني وعقب الكافرين النار عرب تقاردنا والنار وحل إلها تنوكل على سبيل الاقتراس بالا إلها إن آيادها يضان لأورن إلهي وحو يري هذا الكلام يحقر يولو نحضره وحل إلى هذا من قبيل الاقتباس أي مركا إلى هذا سيدا صحيح أنا وابن ننظر الرقو كلامه كهض الله أيه إنه آياته كل حشر شراء إساقان ورن إلهي بايري يعني مركا تنوع عاسي سيدا صحيح أيه وابن ننظر أدلة وارد وأهل الجحد كو إلهي الدفري قال لهم بأوتشي داية أهل الكفر وكفي عنا وهي الكفر جحودكم أكوبنا وأهل الجحد كوى إلهي الضفري عن ربهم يومئذ محجوبون حق ربي قول ما لنتا قيامك بذيه دواء لقى حجاب يا ولقى قرن حجابكم مخلوقاتكم كنت يدي هاي أكو بابا أي إلهي مركا حجابكم أكو بابا وإلهي إلهي مخلوقكم أكو بابا وفي النار يسجرون نار تعيال غشر يا قال بس لبئس ما قدمت لهم أنفسهم وحق ماضي ما قدمت لهم كي يدعوهر مريسي أنفسهم نفهود كي نفهود هر مرسطي بحق ماضي أن سخط الله عليهم وحق ماضي إنه إلى حيء عراضي يقدشونه وفي العذاب هم خالدون عذابك قدهدنا وحيهين قارك وراي لا يقضى عليهم فيموتوا لو محكم هاي كركو دقيري أو فيموتوا دبض عيدين تال ولا يخفف عنهم من عذابها لقم خفيفنا أيوه عنهم يقع حقه ده من عذابها عذاب النار وحكم إذا لقم خفيفنا كذلك نجزي كل كفور أي مثل ذلك الجزاء أبا المرين تاسمد لم إذا نجزي وحن أبا المرين أنا كل كفور مثل السوق قال لمقضى خلا من شاء الله من الموحدين إخراجه أي أهل النار في النار خالدون خلا من شاء الله أهل النار في النار تكواريا مويان عدوا مركز إلى هاي والدون إلى غريب مويان ومن الموحدين يعني مركز موحدين أهابي إخراجهم كسبحين توضع الدون منها تشنظ القصصار منها نار القصصار منها نار القصصار أديان وحمل الله قدر إنه حين قن يستعين انقطاع نقطة ولا يرادو يعني وحوي هي شعدي ولا هيدو نم وحيدين النار تقص قن وإلى هي وقص صاري وطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله تعالى فيما كان عند الله عز وجل مرضيا والطاعة أطيعتانك لأولي الأمر أي واجبة لأولي الأمر أولي الأمر أي واجبتك هو حكمك أصاحبك أما مامولك أصاحبك لقو أطيع أيه فيما كان عند الله عز وجل كي أهاضي إله يكتيس مرضيا من الأجرها لي هاي أما مرضيا من وحرالك لي أهاضي مرضيا أما مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا أيوة علينا كركنا وحد صارنا كواجبة اجتناب ما كين لقد أراده كان أهاضي عند الله إله يكتيس مسخطا وحرق لي أهاضي كاسنا إلا قد أراد أي واجب بمعنى وقت الماما يا مضحدة وحلقوا أطيعيا وحي وناكسا وحي حنا معسئة يدن بأنا لقم أطيعيا ومضحدة هذي معسئة أمرت أنا الدن بأمرته لقم أطيعيا لقم راعيا لكن وحي طاعية خير سيدة مركز سيدة وحي واجبة هذي أمران أما وحي صناعة أمران ولقم أطيعيا وكذلك وح مباحة هذي أمران وح مباحة هذي أمران وانقو أطيعي مباحة تفصيل باكسوغا مركا إن شاء الله درس إلى السعوداء ينقو عطيل دوننا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.